شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات عبر إذاعة صدى الجهاد في برنامج الحلقات نفحات رمضانية، سلسلة رمضانية نلقاكم فيها في كل ليلة من ليالي رمضان نتذاكر فيها شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. أستأذنكم أيها الإخوة أن أقف وإياكم في هذه الليلة مع آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. أما الآية الأولى هي قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو تحريض من الله سبحانه وتعالى لنا أن يكون رمضاننا هو رمضان القرآن، أن تكون عباداتنا في شهر رمضان هي القرآن، أن يكون جلوسنا وأوقاتنا هي مع رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ثلاثة أحرف لك بها 30 حسنة، فكم من الأجور بالله عليك لمن ختم القرآن كاملا في رمضان. ما أعظم هذا الأجر، كم من الأجور لمن ختم مرتين أو 3 أو 10. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله، من هم؟ من هم أهل الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. لذلك كان السلف رحمهم الله إذا دخل رمضان اعتكفوا على قراءة القرآن. فذاك قتادة رحمه الله يختم في كل 3 أيام من رمضان، وذاك الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وذاك الإمام مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن. فيا ليت شعري، ذاك الإمام مالك يفر من الحديث ومن مجالس العلم إلى القرآن، وبعضنا لا يستطيع أن يفر من المسلسلات إلى القرآن وإلى الله المشتكى. سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك النوافل والسنن وأقبل على القرآن، هكذا يعلمون أن القرآن هو شهر رمضان. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقرأ في رمضان في كل وقته، ليله ونهاره، حتى يختم في كل ليلة من رمضان ختمة كاملة. لله هؤلاء الرجال، ما أعظم ابتهالهم وقراءتهم وتضرعهم بين يدي الله. فيا أيها الأب المبارك ويا أيتها الأم، إذا دخل رمضان فاجعل لنفسك ولأولادك برنامجا، اجمع أولادك وسل كل منهم كم ستختم في رمضان ختمة أو 2 أو 3 أو أكثر، ثم تابعهم وأن تجعل لنفسك ذلك. فمن قرأ في كل يوم جزءا ختم مرة، ومن قرأ في كل يوم جزئين ختم مرتين، ومن قرأ 3 ختم 3، وهكذا. فحدد لنفسك عدد الختمات واختم في رمضان، وصير رمضان شهرا للقرآن. أما الآية الثانية التي سنقف معها فهي آية عظيمة من كتاب الله، هي آية تقشعر لها القلوب وتوجل منها الأبدان عن الزكاة، وما أحوجنا إلى إحياء هذه الشعيرة. يقول الله سبحانه وتعالى عن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتها: يوم يحمى عليها، فيا من تكنز مالك، يا من لا تزكي مالك. تذكر قول الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله السلامة والعافية. بل روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبانا ضخما له زبيبتان يطوقه ويأخذ بلهزمتيه أي بشتقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، فيعظه عظا ويقضمه قضما. فحذار أن يكون مالك عدو لك يوم القيامة. أخرجوا أيها الإخوة زكوات أموالكم في رمضان، قدموها للمجاهدين في سبيل الله أو قدموها للفقراء المشردين، فما أحوجنا إلى امتثال أمر الله رب العالمين. أسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويرقون ويرتقون ويؤدون زكاة أموالهم. وإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.